واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، وفي لفظ احمد قال له: يا غلام احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. يا لها والله من وصايا غالية. ورحم الله الامام ابن الجوزية حيث قال في كتابه القيم صيد الخاطر، قال: اطلعت على هذا الحديث فكاد عقلي ان يطيش، فاذهلني وكدت اطيش، ثم قال: فوا اسفا للجهل بهذا الحديث ولقلة الفهم لمعانيه. اي والله انها وصايا تحتاج منا الى وقفات، لا سيما في هذا العصر وفي هذا الوقت، في وقت انطفأت فيه شمس العقيدة في كثير من بلدان المسلمين، وذبلت فيه شعلة التوحيد، بل وذبحت العقيدة على ايدي الكثيرين من ابنائها ممن يتسمون بالمسلمين الذين يذبحون لغير الله ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله ويذبحون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويحكمون غير شرع الله جل وعلا. بل ومنهم من زعم ان للكون اقطابا واوتادا وابدالا تصرف اموره وتدبر شؤونه، والله جل وعلا يقول: قل ان الامر كله لله. بل ومنهم من قال بملء اذا تعثرت الامور فعليكم باصحاب القبور، واصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اذا تعثرت الامور فعليكم باصحاب القبور. فاين العزيز الغفور الذي يقول جل وعلا: وان يمسسك الله لا نبي ولا ولي، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومنهم من نظر الى بعض دول الارض والى بعض قوى الارض على وازداد يقينه بها اكثر من يقينه بخالق السماوات والارض. والله جل وعلا يقول: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. اذا سألت يا عبد الله فاسأل الله، اياك ان تسأل نبيا او اياك ان تسأل وليا، وانما اطرع واسأل الله جل وعلا الذي يسمعك. واذا استعنت فلا تستعن بنبي ولا بولي، وانما استعن بالله جل وعلا صاحب العون والمدد وحده. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا ذبحت فليكن ذبحك لله، واذا نذرت فليكن نذرك لله، واذا حلفت فليكن حلفك بالله. وحذاري ان تطوف بقبر ولي صالحا كان او كان غير ذلك، وانما الطواف ببيت الله كما امر، فليطوفوا بالبيت العتيق. لام الامر وكن على يقين ان الضر والنفع بيد الله، وان الامر كله لله، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. يا صاحب الهم